بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. لما بقول ينشأ في الحلية، الذي ينشأ في الحلية دائما يعني يلبسوها حلم ويجيبوا لها حلقان وصيغة. ليه بيحلوها؟ علشان هم نفسهم حد يشوفها كده يخطفها يريحهم منها، عشان يجي لها زوج. يبقى اللي بياخد تاخد الحلية لازم ما عندوش جمال طبيعي، فبيعمل جمال صناعي. ولذلك العرب يسمون المرأة الجميلة التي تستغني بجمالها أن تلبس الحلي يسموها غانية. يسموها إيه؟ غانية، يعني ما تلاقيش لا خاتم ولا حلي، لأن هي إيه؟ شكلها كله حلو. طيب علم ينشأ في الحلية، طب دي معلش ده زينة، ده تكريم ليها، يلبسوا الحرير وإحنا ما نلبسوه، ياخدوا الذهب وإحنا من إيه؟ ما ناخدوش، ما بنجيبش لعيالنا حلقان ولا خل. طب كلام سهل. وهو في الخصام غير مبين، يعني خصامه هايم برضه، خصامه إيه؟ هاي ملوش لدد، ملوش جلد، ملوش مش عارف ايه. هل هذا يعني يعطي حكما بضعف الانثى او حقارتها او قلتها؟ قال لك لا، الله حين يصنع القانون ما يصنعش قانون ميكانيكي، يجعل في القانون شذوذا. ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، لا يجيب برضه من الانثى في الخصام، ويجيب من الانثى غانية ما تلبس حلي، ويجيب في الانثى يعني قوية بدليل انه هو حكى لنا حكايات كتير عن سيدات ملكهم وعملوا العالم. فمثلا يجي مثلا في بلقيس، مش ملكة سبأ بقى ما فيش رجالة يعني هناك كده كده يزحزحوا وياخدوا، لابد أنها استولت على ذلك بإيه؟ بقوة شكيمة وقوة بصيرة وقوة رأي وكل حاجة. سلموا لها الرجالة ولا ما سلموش؟ سلموا لها علقوا. طب يجي لما سلموا لها وبقى لها عرش عظيم، ولما سيدنا سليمان جه حب بابا بلغها الدعوة، طب إيه اللي بلغوا الدعوة؟ دهيدهد يعني من الجنود بتوعه، هو بيقعد يستعرض الجنود والخيل والجن والإنس، فلم يجد الهدهد. شوف متفقد كل حاجة، أدي مهمة الإدارة العليا، وتفقد الطير. فقال ما لي لا أرى الهدهد. يبقى اسمها أفش، مش مثلا قاعد وله دار يعني. لا. فقال ما لي لا أرى الهدهد، ما لي لا أرى. أنت بتستعجب بعمل نفسك أم كان من الغائبين؟ لأن لو كان موجود كنت شفته، يعني بل كان من الإيه؟ الغائبين. شوف أدي التفقد الحقيقي، لما ما رأش الهدهد إيه؟ ما لي لا أرى الهدهد، تعجب. أشيء في نفس نعميت يعني ما شفتش؟ قال لا، ده هو لازم كان من الإيه؟ الغائبين. وبعدين المكهزة غيرها بعيده، الهدهد جه اللي غاب عن المجلس بتاعه، فغاب عن مجلسه ولكن أدى عمل إيه؟ يساعد سليمان في مهمته، لأنه اكتشف ناس مشركين. فبيقول لسليمان في ناس مشركين بقى وجه الايه، يبقى الهدهد نفع ولا ما نفعش؟ نفع. شوف الحكم اللي أدنى منا علمني، وعلمه ايه؟ فيما يتعلق بمهمته، لأن مهمة النبي من دول حرص العقيدة ومنهج الله ينزل. فالهدهد دي أعانوا على هذه المهمة. لما أعانوا على هذه المهمة ازاي؟ قال لك ده عارف القضيه الايمانيه من اولها لاخرها. قال له ايه؟ قال له فمكث غير بعيد فقال احط بما لم تحط به. يا سلام، ايه الديمقراطيه دي؟ ان الهدهد يقول لسليمان اللي مسخر له الانس والجن احط بما لم تحط به، يا ادي الديمقراطيه. انا وجدت امراه تملك الناس هناك وعمالين يعبدوا الشمس، اكني عهيد عارف ان ده مخالفه لمنهج مين؟ لمنهج سليمان اللي جايه. الله اكنه عارف من الذي يسجد له، الذي يخرج الخبء في السماوات والارض. طب مش معنى جاب العيله دي في ان ربنا يخرج الخبء؟ قال لك لان قوته ما يجيش من سطح الارض ابدا، ولذلك له منقار، قوته لازم يجي من تحت الارض اللي ما شافتها الشمس، يقعد يفحر كده على ما له. الله بيجيب المهمه اللي ايه؟ إنه. وبعدين سليمان تنبأ إلى الحكاية دي، وبعدين قال أيكم يأتيني إلى أن قال. شوفوا بقى مما يدل على ان برضو الانثى وان كان ربنا قال فيها ينشأ في الحلية وهو في الخصام وغير مبين برضو فيهم ايه؟ فيهم فلتات. المسألة مش قانون ضربة لازم، ده قدرة بقى تعمل من الضعيف حاجة قوية تملك القوة، قطع لك القدرة. فدي قال لها عرش عظيم وجدتها وقومها الى اخره، بس قعد الشاور في مين اللي ايه اللي يجيب بتاع العرش بتاعه. طبعا الانسي العادي لم يتكلم، لانه بيقول ايكم ياتوني بعرشها قبل ان ايه، قبل ان ياتوني مسلمين. قال له طب اذا هو عارف ان هم جايين في السكه وعايز واحد يروح يجيب العرش من هناك ويجي قبلهم. قال له ده هم جايين ديك لسه هيروح يجي كده وبعدين يروح يحل العرش ويحمله بتاعه وبعدين يجي. يبقى هاي مش الانس ما قال مش في طاقه اعمل الحكايه دي سكت خالص ولا حد اتكلم. امال اللي اتكلم مين؟ الجن؟ لا، عفريت من الجن، لان برضو الجن فيها لمخه زينا كده، عفريت وضعه ناصح من الجن. قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك. مقامه كان بيقعد قد ايه؟ ساعتين، ساعه، يبقى لها زمن برضو. واللي قال عفريت من الجن واحد بقى من ربنا اداله علم الكتاب والبتاع واداله حاجه دي. قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفه. الله، يبقى انا احمد دوخة. يبقى كن الجن اللي لهم خواص فوق الانس، ربنا يجعل من الانس حاجه اكتر برضه من الجن لها طلاقه قدره، يجعل من الاضعف اقوى منه. كلمه قبل ان يرتد اليك ايه طرفه، ده على ما يخلص هيكون الطرف ارتد، ما فيش زمن. هو في زمن؟ قال له انا اتيك به قبل ان يرتد اليك ايه طرفه. طب ارتد، ارتد كم مره؟ فلما راه مستقرا، ما خدتش يعني. فلما راه ايه مستقرا عنده الله. وبعدين طب لما جت بقى والعرش بتاعها كده نكروا لها عرشها، وبعدين لما جت وشافت عرش كده وبتاع وحاجه زي دي وحبت تدخل الصرح وتشوف العرش، قامت لقت صرح ممرض ما عندهاش الكلام ده، ما هي بعتت له هديه. قال ما اتاني الله خير مما اتاكم. فلما بلت الارض بالبلور قامت هي افتكرت انه ميه. قال لا انت سايبه. قال لها ايه؟ ما اتاني الله خير مما اتاكم، لازم يجيب حاجه انقح منه. وبعدين لا شوف العرش ده، العرش ده زي بتاعك. طب قول لي تجاوب ازاي؟ العرش هو، انما النقله من هناك لهنا وبتاع وحاجات جديده حال عجيبه، فمش عارفه تقول هو ولا مش هو. شوف بقى، شوف لباتت الملكه قالت كانه هو. يا سلام ردي الله، كانه ادي الرد الدبلوماسي السياسي، كانه ايه هو. وبعدين حصل بقى الكلام ده، وبعدين ايه هي جت قلوب مسلم تؤمن، قالت انا امنت مش عارف ايه واسلمت مع سليمان لله رب العالمين. انا اسلمت ايه؟ مش اسلمت لسليمان، انا مسلم لرب سليمان. انا وهو إيه؟ انا وهو سوا في اننا اسلمنا لله. يعني هو مش متقرر كلام ملوك، كلام ايه لسه كلام الملوك. واسلمت إيه؟ مش لك، اسلمت معك. يبقى انا وانت مسلمين لله رب الايه. طب اللي تقول بالكلام ده تبقى ناضجه ولا مش ناضجه، وعندها جدل ولا ما عندهاش جدل. يبقى معنى ذلك هو في الخصام غير مبين، دي القاعدة العامة فيهم، إنما يعطي الله منهم شيء يفوق الجنس الآخر. طب كلام على الأول، بعدين حق سبحانه وتعالى يبين لنا إن في حاجة اسمها طلاقة القدرة. ولذلك تيجي في الكون الناس اللي بيسعوا للرزق ومش عارف إيه، وبعدين يجي واحد أهبل مش غلبان كده ربنا يديله رزق واسع علشان يقول لهم المسألة مش الواحد ربنا يعطي من لا حيلة له ليتعجب مين صاحب. اما كانش كده ما يبقاش فيه قدرة. القدرة لو قلت المسائل رتيبة ورسيمة ما تبقاش فيه قدرة، انما يجيب واحد ملوش حيلة يقول لك شوف يا اخو اهو ده اللي ما بيعرفش الالف من الكوز والدرع، مش بيقولوا كده؟ يوم واحد يرد عليه بقى انت هتبقى عارف الالف من الكوز والدرع ويبقى وتبقى غني، خد انت المعرفة الالف والكوز والدرع وده هو ياخد الغنى، انت عايز تاخدها كلية ايه طيب على الاول. هذه مسألة، هذه واحدة ربنا اداها هذه الخصائص وأخضعت رجال وجدت نبي وقالت وجدت مسألة. وإحنا قلنا حكاية أم سلمة في موقعة الحديبية لما قالت لرسول الله إذ أنهم مكروبون وانت اذهب اعمل اللي ربنا قالك عليه وبعدين لما يلوها عظيمة يعملوا زي يعملوا ايه زيك. الله سيدة فاطمة كل اللي همها ولما تموت كانوا زمان يبقى مكشوفة كده في أنا بس الحكاية دي مش أنا يكشف. فقالت لها واحدة عندها أنا شفت في اليمن عاملين حاجة من الخرزان كده مدورة كده يحطوها على الناشفات الدارة بقى فاطمة بنت محمد مش عايزة حد يشوفها حتى وهي ميتة ويشوف جسمها كده ولو عليها الدفن. قالوا لا ده فيه كده زي مكبة كده يحطوها على النعش. الله يبقى بتيجي فيها أشياء تبين لك إن الإيه إن المنهج لما يتمكن من واحد يقوم يسحب المنهج ده في كل إيه في كل تصرفاته. والمسألة بس جت في الإسلام لا ده قبل الإسلام وفي الجاهلية كانوا يجلوا ستات إيه؟ لهم آراء الزباء مثلا. الله ده عملت العمايل اللي ما تنعنا احنا في مصر شجرة الدر عملت ايه العمايل اللي انحتاج ده هي اللي وصلتنا بالكعبة وهي اللي كتبتها وهي اللي عملت الله وهي دي امرأة. وليه في العصر الحديث المرأة اللي عملت رئيسة وزارة دي في انجلترا. يبقى اذا الله يخلقه من الجنس الضعيف قوي اهي دي طلاقة الايه طلاقة القدرة تعمل ما تبقاش قانون ماشي كده لا. وبعدين مثلا نيجي نبص نلاقي مثلا أمامة بنت الحارث مخلفة بنت من ملك كندي اسمها أم إياس. يبقى الأم اسمها إيه أمامة بنت الحارث وخلفت بنت اسمها إيه أم إياس. أم إياس دي من ابنة الحارث ابن عمرو ملك كندي تسامع العرب بجمالها وفصاحتها وقعد يوصفه فيها صفات كده فأراد أن يتزوجها. فلما راح علشان يتزوجها ايه اللي عمل قال له يا ابن سنان ده الحارث بن عقبة يا ابن سنان ارايت لو اني خطبت من اي حي من العرب ايردني؟ ما هو سيد من السادة. قال نعم اعرف من يردك. قال له من هو؟ قال له اوس بن حارثة. قال له هيا بنا نركب له. فركبوا الركائب بتاعتهم وراحوا على مين؟ أوس بن الحارث. فلما رآه راكبا ودخل عليه كده قال له مرحبا بك يا حارث ماذا جاء بك؟ قال أتيتك خاطبا. ما هو بده يشوف ده حد يرد. ثم هو قال له لست هناك يعني ما انتش كفء لنا في الجواز. فروى فرسه وسنان انبسط اللي هو قايل له كده قال له في واحد يردك. فلما دخل قالت له امرأته شوف بقى دي عفلية الستات يا أوس ما رجل جاء لك راكبا فلم يطل معك الكلام. قال لها أنها الحارث بن عوف سيد من سادات العرب. فقال وماذا ولماذا لم تستنزل يعني تنزله ضيف كده؟ فقال لها لأنه استهجنني. بماذا؟ قال أتاني خاطبا. إذا كنت تقول أنه سيد العرب وجاءك خاطبا من تزوج بناتك إن لم تزوجها لجادة العرب؟ اذهب فاسترضي وهات كان. قال لها قد كان ما كان. قال له اذهب فاسترضي. فتنه رايح راجع وجير لقى الحارث ابن عوف مشي هو ابن سنان فيه ضائط البتاع المشي الحصان خلى ابن سنان يلتفت فوجد مين؟ فوجد أوس. أم قال للحارث بن عوف إنه أوس. قال وماذا أصنع به؟ جب. فناداه الحارث يا أوس اربع علي ولك عندي ما تحب. أم إيه بده ما يكسبش نفسه أمام الحارث يبقى زعل اللي رد يعني. فرجعوا فلما رجعوا قال له أنت أتيتني وأنا مغضب لأمر ما وقلت لك ما قلت ولكني راجعت نفسي وأتيتك ائتي ولك عندي ما تريد. فخدوا دخل البيت وبتاع. كان عندي أوس ثلاث بنات واحدة كبيرة وواحدة وسطى وواحدة صغيرة. فياب الكبير وقال لها إن الحارث بن عوف جاء يخطبك. فقالت لا يا أبي. قال لما؟ قالت إن امرأة في ردة. ردة يعني فيها حاجة في وجهها كده ترد البصر عنها، وفي خلق شدة، وليس بجار لك ولا أنا بنت عمه، وأخشى أن يحدث مني شيء يغضبه فيطلقني فيصبح ذلك سبة لي. قال قومي بارك الله فيك، هاتوا الوسطى. فلما جاب الوسطى قال لها زي ما قال لأخته الحارث بن عروف جاء يخطبك وقد قلت لأختك كذا، فقالت كذا، فقالت لا يا أبي، إن امرأة لست جميلة ولست صناعا، يعني مش معلمة في خدمة البيت الطهي في البتاع، وأخشى برضه أن يحصل بينه وبينه حاجة فيطلقني فيصبح ذلك سبة لي. قال قومي بارك الله فيك، وجاب الصغرى بقى وقال لها أنا كذا كذا كذا، وعرضها على أختك فما رضيتوش. قالت له أنا الحسنة خلقا والجميلة خلقا والصناع يدا، فإن طلقني فلا بارك الله له ولا أخلف عليه. شوف بقى الكلام الحيثيات، أنا وجهي حسن دي كفاية، وجهها ردة فيما الصناع أنا صناع، يبقى هيعمل فيا يعني هيصلقني، لما يصلقني لا أخلف الله عليه ولا بارك الله فيه. فخرج به وقال له أنا زوجتك بنتي بهيفة أشغل البنات. فحضروا بقى كما يحضر العرب مثلا سباء، شوفوا بقى العقلية. فلما دخل عليها فقالت له لقد كنت أحببتك واحترمتك ولكن الآن زهدت فيك، أيكون عند أبي وبين إخوتي؟ والله لا يكون أبدا. قالوا نرحل في ليلتها، وضبوا له الرواحل ومشت. فقال للإسلام امشي ويا الرب وخلينا نتخلى فلي ما نحاول كده في الطريق شويه نستريح ولا بتاع. وفعلا جه في الطريق فدخل ودخل عليها، قالت له كذا كما يفعل بالسبيه الاخيره، وانت سبيني ولا لا؟ والله لا يكون ذلك الا اذا ذهبت الى حيك ونحرت وذبحت واطعمت الناس وتصنع ما يصنع مثلك لمثلي. فلما ذهب الى حيها نحر وذبح وعمل كل حاجه، وبعدين بقى خلاص عمل الشروط. فدخل عليها برضه قال له انت يا حارس اتفوق للنساء وفي حيين من العرب يقتتلان وفيهم خسائر وبتاع، وانت تيجي للنساء؟ اذهب فاصلح بينهم ثم لا يفوتك من اهلك شيء. فخرج فقال نعمة نعمة الإسلام، قال له نعمة المرأة نعمة الرأي. فلما خرج أصلح بين الحيين ودفع عدية القتلى من الطرفين 3000 بعير من ماله، ثم رجع إليها. لما رجع كده وجدها على الباب، فقالت الآن يا حارثة أهيد امرأة. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم؟ ستكتب شهادتهم ويسألون. والله سبحانه وتعالى تكلم عن دعواهم أولا في أن لله ولد، فأثبتوا لله أجزاء والولد جزء منه، ولذلك جاءت هذه الآية بعد قوله والذي خلق الأزواج كلها. والزوج يبدأ من 2، فالاثنين محتاج الواحد عشان ينضم لا يبقوا 2، اذا فالزوج محتاج الى الفرد. فقال هم عملوا ازواج، الازواج دي تأتي الا اذا جاء فرد الله. اذا والذي خلق الازواج كلها معناه ان كل شيء في الوجود زوج، والزوج كما قلنا لا بد ان يضم فرد الى فرد، فالزوج محتاج الى الفرد والفرد غير محتاج الى الزوج. ولذلك بعضهم سأل قالوا انتوا بتؤمنوا بإله واحد؟ قال لهم نعم. قال له اتحسنوا العدد؟ قال نعم. قل كده عد كده. قال له 1 و2. طب الاثنين قبلها 1، وما قبل الواحد ايه؟ قال له 0، مفيش حاجة قبل الواحد ابدا، يبقى مفيش حاجة قبل ربنا ابدا. طيب هم عملوا اسئلة اشياء، اولا جعلوا لله ولدا فاثبتوا له جزء، لان الولد جزء كما قال رسول الله فاطمة بضعة مني. وبعدين عملوا ايه؟ عملوا اناث، الملائكة عملوهم ايه؟ اتخذ اناث. وبعدين قالوا لو شاء الله ما ايه؟ ما عبدناه. يبقى كم دعوة؟ ثلاث دعاوى، الولد وربنا خد الانثى وهو خد لهم الذكور، ادي اول واحد. واحد احد فرد، كل واحدة لها معنى، مش واحد زي احد، لا ده واحد شيء واحد شيء. واحد يعني ما فيش فرد ثاني وياه، احد مش مركب من اجزاء، تبقى الواحدية تنفي وجود فرد معه والاحدية تنفي انه ذو اجزاء. يبقى هم من عملوا ايه؟ جم في الحتة الثانية اللي هي احد وطعنوا وقالوا لا مش احد. عملوا ايه دلوقتي؟ يبقى واحد ليس له فرد مثله، خلاص انتهى. واحد ما فيش اجزاء، هو واحد بس له اجزاء، قال لك لا برضو احد ولوش اجزاء، فليس كلا وليس كليا. ده كلام قوي. بعدين هو قال له طب نستنى بقى نشوف من الذي خلق. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق. الله اذن والذي خلق الازواج كلها معناه ان كل شيء في الوجود زوج. ده انت الانثى اذا بشر احد منكم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، ايمسكه على هون ام يدسه في التراب. الله ادي الولد عندكم، يبقى انتم كرهتوا الانثى على الاول بشهادتكم انتم. الانثى اللي انتم كرهتوها ادتوها لربنا وخدتوا ايه؟ خدتوا الذكران. قال له ايه؟ لكم الذكر وله الانثى؟ بقى اللي خلق تديله الاقل واللي مخلوق له ياخد الاكثر؟ كان الاصول. ولذلك يجي في سوره النجم يقول ايه؟ ألكم الذكر، بيستنكر ألكم الذكر وله الأنثى. وشوف بقى شوف التعقيب، تلك إذا قسمة ضيزى. ضيزى جائرة، يعني القسمة نفسها إيه؟ جائرة غريبة عجيبة. يقوم يجيب اللفظ الغريب العجيب اللي ما فيش إلا هو في القرآن ويجيب ضيزى الضد قد كده، هو مش حاجة رقيقة. تلك إذا قسمة إيه؟ ضيزى، ليدل باللفظ على غرابة المعنى الذي قالوه في أنهم لهم الذكر وله الإيه؟ وله الأنثى. وبعدين هنا فئة تانية يقول لك تعالوا بقى أصطفى البنات على البنين، بقى قدامه خلق الاثنين، يقوم يصطفي البنات وياخد البنين. إيه الحكاية بتاعته؟ جبتوها منين دي؟ أنتوا عندكم كتب بتدرسوها؟ في رسل قالوا لكم هذا الكلام؟ لأن دي مسألة ما حدش يعرفها. أنتوا شهدتوا الخلق؟ أشهدوا خلقه؟ ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. كلمة ربنا هذه يدل على أن فيه مضلين سيجيئون بعد ذلك ويقولوا إيه؟ ده الإنسان أصله إرد، ده الإنسان أصله مش عارف إيه، ما شهدوش الخلق. فقال اوعوا تسمعوا هذا الكلام لأن دول مضلين، فلو لم يجئ قوم يقولون بهذه المسألة لما صدقت هذه الآية. إذن فمجيء المضلين إيه؟ دليل على صدق الله، لأنه أخبرنا وحذرنا وادانا مناعة. قال حيجي ناس يضللوكم ويقولوكم ما تسمعوش لهم كلام. فمجيء المضللين أذن إثبات للمعجزة، إثبات. زي ما قال إيه اللي كان جم في الآخر كده وقالوا إيه؟ إحنا ملناش دعوة القرآن والسنة دي، لا ملناش بها دعوة، قالوا الكلام ده. الله، يوم ربنا سبحانه وتعالى يدينا فكرة أنه قال الكلام هذا. الرسول يعمل إيه؟ يقول يوشكوا أحد منكم، يوشك يعني يقرأ، يتكئ على أريكته. الأريكة الحتة اللي بيقعد عليها وقد ينام، وإن كان لها ستار كده يسموها سرير. يوشك أحد منكم، وشوف بقى التصوير، يتكئ على أريكته، يعني قاعد كده مستلطا كده، يقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما فيه من حلال حللناه وما فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما قال رسول الله كما قال الله. إذا مجيئهم بيثبت صدق الله في إيه؟ في كلامه. وبعدين بقى أصطفى البنات على ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكر. أنت ما تحقلوش بقى، هو يخلق وأنت تأخذوا الأعلى وتسيبوا الأدنى. وإلى لقاء آخر.